أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين وتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام عن إبراس الهدى لكل آخذ الممد لكل ملتمس من مورده المعين سيدنا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل منه علينا مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميار الصغير لسيدي الشيخ العلامة الفقيه محمد بن أحمد الفاسي الشهير بمياره، المولود سنة 99 بعد 100 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شارحا فيه منظومة شيخه الإمام العلامة الفقيه القاضي المجود سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي، المولود سنة 90 بعد 100 المتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كتابه ومنظوماته مسمات بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وقلنا قد وصلنا إلى البيت الثامن بعد 100. قال: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف صدر كلدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. لما قدم أن ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة، والشيخ رحمه الله قد أشار إلى أن ستر العورة هو من الشروط عند قوله في البيت الخامس بعد 100: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. إذن ستر العورة هو من شروط الصلاة. فقال لما قدم أن ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة، أي هو أنه شرط مع التذكر الذكر. لما نقول الذكر أي خرج النسيان، يسقط مع النسيان، والقدرة يسقط مع العجز. نعم، دون العجز والنسيان. أخبر هنا أنه يجب على المرأة الحرة في الصلاة. شوف، الحرة خرج بقوله الحرة الأمة، لأن عورة الأمة ليس كأمة كعورة الحرة. في الصلاة يجب على المرأة الحرة في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. وجهها أي بتحديد الوجه الذي حددناه باب التيمم أو باب الغسل، أي من بلبة الشعر المعتاد إلى آخر الذقن وما بين الأذنين، هكذا يعني. هذا الوجه سمي وجها لأنه يواجه به، والكف إلى الكوع. إذن ما عدا فيجب على المرأة الحرة في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، وجوبا كوجوب ستر العورة. وجوبا كوجوب، شوف لاحظ هنا كيف تشبيهية، أداة تشبيه. تشبيه في ماذا؟ في الحكم. ستر العورة هي واجبة بشرطين، بالعجز بالقدرة والذكر والقدرة. كذلك ستر العورة بالنسبة للمرأة أن تستر جميع بدنها إذا كانت قادرة على ذلك وكانت متذكرة. إذا نسي كانت ناسية وصلت بلا خمار مثلا، تعيد في الوقت لكن صلاتها صحيحة. واضح الصورة؟ نعم، مع الذكر والقدرة. وأنها ثم يقول: وأنها إن أخلت ببعض ذلك مختارة فصلت مكشوفة الصدر أو الشعر، مكشوفة النحر الصدر أو الشعر أو الأطراف اليدين أو القدمين أو الساق كقدميها وكوعيها مختارة، فإنها تعيد في الوقت المقرر عند أهل هذا الفن. تعيد في الوقت المقرر عند أهل الفن وهو في الظهرين إلى الإصفرار، إلى الدخل الضروري، يعني الظهر والعصر إلى أن يدخل الإصفرار، يعني يدخل الضروري العصر الإصفرار، دخل ضروري العصر وضروري الظهر قد دخل بمجرد أذان صلاة العصر، يعني ده هذا نعم. لماذا؟ لأنه هذه العورة ليس متفق عليها، إنه هذه تسمى العورة المخففة، العورة المخففة، واضح الصورة، يسمى عند العلماء بالعورة المخففة. أعيد، وأنها أي المرأة الحرة في الصلاة إن أخلت ببعض ذلك مختارة، قوله مختارة أي غير، أي غير مضطرة، مختارة أي غير مضطرة، فصلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف كقدميها وكوعيها مختارة، فإنها تعيد في الوقت المقرر عند أهل هذا الفن وهو في الظهرين إلى الإصفرار، وفي العشاءين الليل كله على ظاهر المدونة، ها على ظاهر، ها رحمك الله، على على ظاهر مذهب المدونة، ولفظ وجه في النظم بكسرة، قال لما قال ما وما عدا ثم قال ولفظ وجه في النظم بكسرة واحدة لإضافته في التقدير إلى مثل ما أضيف له الكف، ما عدا وجه، نعم. وفهم من قوله الحرة أن الأمة إذا صلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف لا إعادة عليها، وكذلك على المشهور. فرقوا بين عورة الحرة وبين عورة الأمة. الأمة لو صلت مكشوفة الشعر صلاتها صحيحة، مكشوفة الصدر نعم، عورة ليس كعورة نعم. لك ربي عز وجل لما في آية الحجاب قال أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفنا، فلا يعرفنا تفسير يعرفنا بأنهن حرائر فلا يؤذينا، يعرفنا بأنهن حرائر، نعم. ثم قال نعم إن صلت مكشوفة الفخذ فإنها تعيد في الوقت، شوف في الوقت على المشهور. وقد ذكرنا في الأصل فروعا ومسائل تتعلق بالمحل مع ذكر المعيدين لصلاتهم في الوقت، وأن عدتهم 30، وأنهم 3 أقسام، 10 يعيدون إلى الإصفرار، و10 إلى الغروب، و10 إلى آخر القامة، واضح الصورة. كذلك بالنسبة للرجل، للرجل كما قلنا السوءتان هما من العورة المغلظة، والفاخذ مثلا إذا يعيد في الوقت، أما السوءتان إذا كشفه يعني مختارا متذكرا فيعيد صلاته أبدا، فيعيد صلاته أبدا. ثم قال في البيت العاشر بعد 100 شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي، فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول. أخبر هنا الناظم سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله رضي عنه أن شرط وجوب الصلاة النقاء من الدم، النقاء من دم الحيض، يعني النقاء من دم الحيض والنفاس، هذا معنى قوله شرط وجوبها النقاء من الدم. ثم قال بقصاتين هنا قال لما قال دم الحيض والنفاس، الحيض والنفاس نعم، وكذلك دخول الوقت وأن يكون قد دخل الوقت، يعني لو مثلا يعني كانت تنقت من دم الحيض ولم يدخل الوقت يعني مثلا كانت تنقت من الحيض قبل الغروب، ماذا نقول لها؟ صلي الظهر والعصر، واضح، لأنه واضح المغرب لا لم يجب بعد، واضح، وكذلك الصبح سقط عنك لأنه لم يكن في الوقت، نعم. ويحصل النقاء المذكور بماذا؟ قال بقصاتين، يعني كيف تعرف المرأة الحائض بأنها الحيض انقطع، بأن الدم الحيض انقطع أو بأنها طهرت، كيف تعرف الطهارة؟ قال بقصة. ما هو القصة؟ القصة وهي ماء أبيض كالجير يعني بعد الحيض يأتي ماء أبيض كالجير، إذا خرج منها هذا الماء الأبيض كالجير فهذا دليل بأنها طاهرة، فأنها طاهرة. أو الجفوف، ما هو الجفوف؟ وهو أن تخرج الخرقة جافة، يعني لما كانت حائط لما تخرج تشوف الخرقة تشوفها معمرة فيها الدم، فيها أثر الدم، لما تخرج الخرقة وليس فيها شيء ماذا نقول؟ هذا الجفوف. إذا أخرجت الخرقة وفيها ماء أبيض كالجير ماذا نقول؟ هذه القصة البيضاء، هذه القصة البيضاء. والعلماء يقولون أن القصة البيضاء هي أثبتوا للطهارة من الجفوف، يعني إذا خرج الماء الأبيض كالجير فهذا أثبت في أن المرأة قد تطهرت من الحيض، وأثبت من الجفوف، قد يشف الرحم ثم يعاودها السيلان. واضح الصورة. وإن كان النقاء شرطا في الوجوب، وقد تقرر أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم النقاء عدم الصلاة، عدم وجوب الصلاة، وذلك حالة الحيض والنفاس عدم وجوب الصلاة، يعني إذا عدم نقاء من الحيض والنفاس كذلك يعدم وجوب الصلاة. وإذا لم تجب فلا تقضي الحائض والنفساء صلاة أيام الدم، صلاة أيام الدم لا تقضيها، لأن الحائض تقضي فقط الأيام التي لا أفطرت فيها، والحكمة بذلك لأن الصلاة واجبة في كل عمر، كل عام، واضح، بخلاف الصوم رمضان فهو شهر في السنة، شهر في فيتسنى له ذلك أو تخفيف عليها، واضح. هذه الشريعة ما واضح، لا حرج أن تقضي 5 أيام وست أيام، شهر واحد، لكن الصلاة ليست تستطيع صلاة كثيرة، 5 في كل يوم، وحسب أنت 6 و7 أيام 35 صلاة، فكثير عليها، كل شهر تصلي 35 صلاة قضاء هذا كثير عليها، هذا باب التخفيف، هذه من رحمة ربنا تبارك وتعالى بالمكلفين. فقال الشيخ وإذا لم تجب فلا تقضي الحائض والنفساء صلاة أيام الدم. وإلى هذا أشار بقوله مصدرا بفاء السبب بقصة أو الجفوف فاعلم فلا قضى أيامه، أي أنها لا تقضي تلك أيام التي حاضتها وتلك الأيام التي نفست فيها، ثم دخول وقت أي أن دخول الوقت كما قلنا شرط من الشروط، دخول الوقت، لأنه قبل الدخول الوقت الصلاة ليست واجبة، فمن شروط وجوب الصلاة دخول الوقت، لأن أذن العشاء فصلاة العشاء في حقنا واجبة، دخل وقت الوجوب، لكن قبل أن يؤذن الآن هل صلاة الفجر واجبة علينا؟ ليست واجبة لأنه لم يدخل، إذا من شروط وجوب الصلاة دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت فلا وجوب. نعم. وإلى هذا أشار بقوله بفأس فلا قضى أيامه أي أيام الدم، ثم قال ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول، وضمير أدها للصلاة، الضمير قال أدها، أدي ماذا؟ المؤنث، ضمير المؤنث، أدي الصلاة به أي بالوقت، إذا أردت أن تؤدي الصلاة فالصلاة ليست واجبة عليك إلا إذا دخل وقتها به. وباؤه ظرفية، نعم، وقد تقدم قبل قوله تكبيرة الإحرام عد الشروط وما ذكر الناظم منها وما لم يذكره، وانظر الكلام على الوقت نظما ونثرا وعلى ما يعرف به، وظل الزوال وظل وقت العصر لكل شهر من شهور العجم نظما ونثرا، ولا تقسيمه إلى اختياري وضروري، وعلى أهل الأعذار وعلى وقت النوافل وما يتعلق بذلك من الفروع في تعيين الصلاة الوسطى نظما ونثرا في الكبير، يشير إلى ما ذكره في شرحه الكبير. نعم، الصلاة الوسطى كما تعرفون هي عندنا هي صلاة الفجر عند السادة المالكية، هي صلاة الفجر، ثم بعدها شرع يتحدث عن سنن الصلاة. قال في البيت 12 بعد 100 إلى البيت 23 بعد 100 سنانها السورة بعد الوافية مع القيام أولا والثانية، جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدما كل تشهد جلوس أول والثاني لا مال السلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام هذا أكدا والباقي كالمندوب في الحكم بدا إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به وزائد سكون للحضور سترة غير مقتد خاف المرور جهر السلام كلم التشهد وأن يصلي على محمد سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت وقصر من سافر أربع برود ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد مما وارى السكنى إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم. فذكر في هذين الأبيات كما يقول الشيخ ميارة 22 سنة من سنن الصلاة، قال سنن الصلاة. الأول قال سننها السورة بعد الوافية، أي قراءة السورة التي بيدها بعد الفاتحة، فسمها الوافية لأن من أسمائها السبع المثاني، وتسمى الكافية وتسمى الوافية أو الشافية، أسماء كثيرة واضح. وذلك في الركعة الأولى. نعم. وقد نص سيدي محمد الطالب بن حمدون في حاشيته على ميارة على أن الوافية بالفاء لا القاف، الواقية. هناك من قال من أسمائها الواقية، إذ هي الواردة في أسماء الفاتحة كما في الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي. ولذا ما سميت الوافية؟ لوفائها بما في القرآن من المعاني، المعاني التي في القرآن كلها مستوفاة في سورة الفاتحة. وتسمى الواقية كذا، يصح أن تسمى الواقية بالقاف كذلك لأنها تقي من النار، تقي من الشر، من البلاء الذي قد يقع. الفاتحة، نعم، الفاتحة لما قرأت له. فقال السنن إذن قراءة السورة بعد قراءة الفاتحة، وعن الفاتحة عبر بالوافية لأنه من أسمائها. وذلك في الركعة الأولى والثانية من سائر الفرائض، السورة تقرأ في الركعة الأولى والثانية فقط، الثالثة لا والرابعة لا. نعم. ويد الإمام والفذ، أي أن يقرأها الإمام ويقرأها الفذ الذي يصلي وحده. نعم. أما المأموم فيتحملها عنه الإمام كما سبق هذا عن المشهور. وأما المأموم فيستحب له الإنصات لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، إذا كان صلاة جهرية كالظهر وعصر أو فجر يستحب أن ينصت إلى الإمام، يقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والقراءة في السرية، لكن السرية يستحب له أن يقرأ، لو لم يقرأ صلاة صحيحة لأن الإمام يتحملها عنه كالظهر والعصر. نعم. كما سيأتي في المستحبات. ثم قال سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا والثانية، أي القيام لها. قراءة الفاتحة ماذا قلنا؟ هي من الأركان والفرائض الصلاة، والقيام لها من الأركان كذلك. تكبيرة الإحرام هي من الأركان، والقيام لها من الأركان. السورة التي بعد الفاتحة من السنن، والقيام لها سنة كذلك. نعم. والقيام الأول والثانية، أي في ركعة الأولى وركعة الثانية، أي القراءة القيام لقراءة السورة هي من السنن في الركعة الأولى والثانية، وذلك الإمام والفذ أيضا. وأما المأموم فواجب عليه لأجل متابعة الإمام. نعم. الثالثة والرابعة، ثم قال جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدما. قال الجهر جهر وسر بمحل لهما، تكبيره إلا الذي تقدم. إذن عندنا السنة الثالثة الجهر في مواضع الجهر، الفجر يجهر فيها الجهر. لو إنسان أصر في صلاة الصبح ماذا نقول؟ أنقص. لو الظهر صلىها جهرا ماذا نقول؟ زاد. زاد، نعم. الجهر بمحله والسر بمحله، فالجهر هو أن يسمع نفسه وفوقه قليلا. شو الجهر؟ الجهر أن تسمع نفسك وفوقك وفوقه قليلا. وقد يلتقي أقل السر مع أكثر، أقصى السر مع أقل الجهر. أقل الجهر أن يسمع نفسه وفوقه قليلا، وأقل السر أن يسمع نفسه. أقل السر تحرك شرفتين، أقصى السر أن يسمع الرحمن الرحيم أسمع نفسي. لكن لو أسمع نفسي وفوقه قليلا يسمى هذا جهر، يلتقي مع السر. نعم. فالجهر وهو أن يسمع نفسه وفوقه قليلا. والمرأة دون الرجل في الجهر، والمرأة دون نعم، يستحب منها أن لا يسمع منها. نعم. وأقل السر أن يحرك لسانه شفتيه، وأكثره أن يسمع أكثره نفسه. إذا أسمع نفسه هذا أكثر السر، أكثر السر. نعم. ثم قال في البيت تكبيره إلا الذي تقدم، إلا استثناء الذي تقدم، يشير إلى تكبيرة الإحرام، لأن الإحرام ليس من السنة بل هي من الفرائض. نعم. التكبير أي التكبير إلى الركوع، التكبير إلى رفع إلى السجود، ترفع إلى رفع من السجود، تسمى بتكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال كل تكبيرة سنة، كل تكبيرة هي سنة. نعم. فإنها فرض كما تقدم في الفرائض، يعني تكبير الإحرام أما هذه. نعم. وعلى ذلك نبه بقوله إلا الذي تقدم. والمشهور أن كل تكبيرة سنة، وقيل مجموعه سنة واحدة. هو أتى بالمشهور، مشهور أن كل تكبيرة من تكبيرات الانتقال مع تكبيرة الإحرام فهي سنة. هناك قول أتى بها الشيخ بصيغة التمريض والتضعيف، وقيل التكبيرات كلها سنة واحدة. واضح؟ كلها سنة واحدة. نعم. السادسة والسابعة وهو التشهد الأول، وهذا الذي أشار إليه في البيت. كل تشهد جلوس أول، والثاني لا ما للسلام يحصل. التشهد الأول والثاني، ويغني بأي لفظ كان، أي لفظ، تحية الله، زكية الله، طيبة الصلاة الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. تشهد الواحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، خلاص يكفي، صلى الله عليه وسلم على النبي، بأي صيغة كان، بأي لفظ. أو أما تعيين التحية لله سنة أخرى، اللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ومات عليها وهو الذي كان يدعو بها، وتورثها الصحابة، وتورثها التابعون عن الصحابة، فهذه سنة أخرى. نعم. لما قال كلمة التشهد، أي كلام التشهد، تلك الكلمات التي وردت سنة. نعم. وهل هما سنتان أو سنة واحدة؟ قولان، منهم من قال هي سنة واحدة، تشهد وتشهد الوارد، ولكن قال لا، تشهد الوارد سنة إذا أردت به سنة، وتشهد سنة ثانية. ثم قال جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، أي السنة الثامنة والتاسعة الجلوس الأول والجلوس الثاني، الجلوس الأول والجلوس الثاني، إلا القدر الذي يقع فيه السلام. القدر الذي يقع فيه السلام قلنا أنه فرض. نعم. فإنه فرض كما تقدم في الفرائض. نعم. إذن الجلوس للتشهد وش حكمه؟ سنة. الجلوس التي بين الجلستين وش حكمه؟ الجلستين سنة. نعم. وعلى ذلك نبه بقوله لا ما للسلام يحصل. ثم عندنا ثم قال وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوع أورده ركوعه أورده، أي السنة العاشرة قوله سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع، تعبر عنه عند بعض الفقهاء بالتسميع، تسميعه، يقول سمع الله لمنها. ما حكم قوله سمع الله ونحمد بعد الرفع من الركوع؟ سنة. للإمام والفذ خرج المأمون لأنه يتحمل عنها، هي مندوبة في حقه، يتحملها عنه الإمام. وهل مجموعه سنة واحدة أو كل واحدة سنة؟ يجي على ذلك عن خلاف التكبير في التكبير، قاله ابن ناجي. وإلى بيان محله وكونه سنة للإمام والفذ دون المأموم، أشار الناظم في قوله في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام، الفذ والإمام، هكذا أكد. والباقي كالمندوب في الحكم بعدها، لأن قول سمع الله الحميدة هي سنة في حق الإمام، قول سمع الله الحمد عند الرفع من الركوع هي سنة في حق الفذ اللي صلي فذا، أما الذي يصلي المأموم ففي حقه مندوب، في حقه مندوب، لأنه بعده قال سمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام، هذا أكد. والباقي كالمندوب، ما زاد على ذلك عين ما لم يذكر المأموم هو مندوب في حقه. نعم. فجملة أورده أي صفة الرفع والفذ، فعين أورده قوله هكذا هذا أكد، معناه يقول شيخ ميارة أن هذه السنن المذكورة هي السنن المؤكدة التي يسجد لتركها في الجملة، يسجد لتركها للجملة، وأما ما عداها من السنن فغير متأكد، وحكم من تركها كمن ترك مندوبا، كمن ترك مندوبا. نعم. لماذا؟ لأنه الذي يترك التشهد ماذا ترك؟ ترك سنتين، ترك التشهد وترك الجلوس له، وترك الكلمة كلام التشهد للسنة، تقولي سنة مؤكدة فيلزم أن أكثر من سنتين عليه السجود. لو ترك سنة واحدة، لو أنه ترك التكبيرة فقط، تكبيرة واحدة على الانتقال، ليس عليه سجود. نعم، واضح الصورة. ثم قال إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين. إقامة الصلاة وهي سنة لكل فرض وقتيا كان أو فائتا، هي سنة لكل فرض، لكل وقت، سواء الوقتية للحاضرة أو الفائتة، ألين نقضي بصلاة الظهر نقيم الصلاة. الله أكبر، واضح. وهذا للرجل، هي سنة في حق من؟ في حق الرجل، سنة مش مؤكدة. وأما المرأة فإن أقامت سرا فحسن، إن أقامت سرا فحسن، وإن تركت فلا حرج، وإن تركت الإقامة فلا حرج. نعم نعم، فإن تركت فلا حرج، ولو تركت الإقامة عمدا، يقول الشيخ وتصح الصلاة ولو تركت الإقامة عمدا، ولكن إذا أردت أن تقيم سرا لا جهرا. واضح الصورة. ثم قال سجوده على اليدين، يشير إلى السنة الثانية عشر، على اليدين والركبتين وأطراف الرجلين، كما يقول ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة، لما تضع يديك على الأرض تضعهما والأصابع إلى القبلة، تضع هكذا يديك وهكذا، تضع يديك مستقبلة القبلة، تجعلهما حذو أذنيك، حذو أذنيك ليس متقدمة وليس متأخرة، تجعلهما هنا ولا تجعلهما هنا، محاذي للأذن، محاذي في نفس المحور، في نفس المحور. واضح. أو دون ذلك لا حرج، هكذا أو دون ذلك، أنا شوي دون ذلك، وذلك واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك، يكره أن تفترش ذراعيك هكذا، نعم، ولا تضم عضديك، هكذا أو هكذا، نعم، إلى جنبيك ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، كل جناح كأنه هذا العضو كل جناح، تجنح جناح يعني هذا واسع بزاف ها، وهذا ضم ليس هكذا، هذا مكروه متوسط، يعني التجنيح يكون تجنيح ها متوسط. نعم. وتكون رجلاك في سجودك قائمتين، رجلاك في سجودك يكون قائمتين ها، نعم على اطراف الاصابع اذا استطعت طبعا. بطون ابهامهما الى الارض، هو الاصل الابهام فقط، هذا الابهام، هذا لا حرج يكون الابهام يكون باطنه الى ها الى الارض. نعم. وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، تقول إن شئت في سجودك سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي. ثم بعدها قال إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، إنصات مقتد بجهر، ثم رد على الإمام واليسار وأحد. هنا أشار إلى السنة الثالثة عشر وهي إنصات المقتدي، إنصات المقتدي هو المأموم، يعني يسن المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، أي ينصت لماذا؟ لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية. وأطلق في الإنصات فيعم الإنصات للفاتحة والسورة، أي يسن في حق المأموم أن ينصت إلى قراءة الفاتحة من الإمام وإلى قراءة السورة من الإمام كذلك، ولمن يسمع قراءة الإمام ومن لم يسمعها وهو كذلك. نعم. ثم قال رد، إنصات مقتد بجهر ثم رد، أي رد المأموم السلام على الإمام ويرد ولو كان مسبوقا فلم يسلم حتى ذهب إمامه، ويرد قبالته ولو صلى بين يدي الإمام، قبالته ولو صلى بين يدي الإمام. كما تعرفون في السلام تسليمة التحليل السلام عليكم، هذا المأموم يعني، ويسن له أن يرد السلام على الإمام، قال الإمام السلام عليكم، السلام عليكم، يعني تسليمة على اليمين وتسليم القبلة السلام عليكم. ثم إذا كان أحد المأمومين على يساره أي يسلم يرد السلام عليكم. أما إذا كان لا يوجد في الصف من صلى على يساره فيسن له أن يسلم تسليمتين، تسليمة لليمين وتسليمة للإمام، السلام عليكم السلام عليكم. أما إذا كان رجل صلى على يساره إيش كم يسلم؟ ثلاث تسليمات، السلام عليكم السلام عليكم، بدون إشارة بالرأس، بدون يشير بالرأس هكذا، هكذا فقط، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، واضح الصورة. نعم. هذا يسمى برد السلام، رد المأموم والسلام على الإمام، ويرد كان مسبوقا، قال أنا الحق تركع الأخيرة، الإمام سلم وتحى ودعا وخرج، نفس الشيء أنا أنا أقضي ثلاث ركعات لما أصل السلام عليكم وسلم على الإمام لأن صليت وراء إمام، السلام عليكم السلام عليكم، واضح الصورة. نعم. حتى المسبوق، لكن بشرط إذا كنت مسبوقا، أما إذا لم أصل مع الإمام أصلا، كان صليت كان وصلت إلى التشهد الأخير تخلص معه في التشهد الأخير، أنا لا أرد، أسلم تسليمة واحدة فقط، أسلم تسليمة واحدة. نعم. هذا معنى قوله ويرد قبالته ولو صلى بين يدي الإمام، حتى لو صلى بين يدي الإمام، أنا صليت مع قدام الإمام، قدام الإمام، لما سلم سلم شاهد الجهته خل قبلة، واضح كذلك أسلم على جهة القبلة على اليمين وعلى القبلة، واضح. ثم قال رد المأموم، ثم قال إنصات مقتد بجهر، ثم رد ثم رد على الإمام واليسار وأحد. نعم. كذلك إذا كان على اليسار رد المأموم السلام على يساره، بشرط إن كان ثم أحد، إذا كان هناك يعني مأموم صلى على يساره، أما إذا لم يكن فلا يرد، وإلا فلا يرد. فإن كان الذي عن يساره مسبوقا قام لقضاء ما فاته فهل يرد عليه المسلم أم لا؟ قولان نختلف، أنا يصلي واللي مرايا هذه قدامي أو مسبوق، هل نرد عليه السلام أو لا أرد عليه السلام؟ قولان، ها قولان نعم. ولكن المشهور ترد عليه، نفس الشيء ترد عليه كالإمام. ثم أشار بقوله وأحد به وزائد سكون للحضور سترة غير مقتد خاف المرور. هنا أشار إلى السنة السادس عشر، قال السادس عشر المكث الزائد على أقل ما يقع عليه اسمه طمأنينة. احنا لما عرفنا طمأنينة ماذا قلنا؟ هو سكون الأعضاء عند الركن، ركعت خمس ثواني جت طمأنينة، ما زاد على ذلك حبيت نزيد عشر ثواني ثلاثين ثانية دقيقة، هذا ايش يسمى؟ زائد على الطمأنينة. ما زاد على الطمأنينة سنة، ما زاد على الطمأنينة فهو سنة. المكث الزائد على أقل ما يقع عليه اسم طمأنينة وهي سكون الأعضاء كما عرفناها من قبل. فقوله هو زائد سكون أي السكون الزائد على القدر الواجب منه، ولم أرى من علل ذلك بحضور القلب كما ذكر الناظم. قال لم أجد من قال أنه ما هو التعليل، لماذا يسن الزيادة على ذلك؟ ها قال لي حضور القلب، قال ما يرى لم أجد، لكن كأنه يشير أنه العلة لي هذه العلة لحضور القلب، بس حضور قلبك في الركوع تاعك والخضوع تشعر المعاني تاع الخضوع، هذا المقصود نعم. وفي نسخة وحضور سترتين، شوف وحضور سترتين، قال وزائد سكون للحضور، هناك قال للحضور تعليل، وفي نسخة لابن عاشر وحضور سترتين، كأنه قال ذكر القولين. إذا أخذنا بالبيت بالرواية تاع وحضور سترتين كأنه ما لم قالوا التعليل هنا ليس لحضور القلب، لما أخذنا بهذه الرواية تاع وزائد سكون للحضور أي أن العلة للسكون زائد على الطمأنينة ليحضر القلب في في الصلاة. نعم نعم. قال وفي نسختين وحضور سترتين بعطف لفظ حضور على زائد السكون وإضافته لسترتين وعليها فلا يكون تعليلا، ويكون مراده بحضور السترة استعمالها لا مطلق حضورها مع المصلي، أي استعمالها ماشي عندك سترة وما تستعملهاش، سترة ليعلم الناس ها أنك تصلي، وحتى يمر الناس من وراء السترة، وراء السترة نعم. هذا معنى قوله وسترة، سترة غير مقتد خاف المرور. السترة الإمام والفذ ما حكمها؟ السنة، ليست واجبة فسنة. هما مراده غير المقتدي إذا خاف، لكن هي سنة إذا خاف المرور بين أيديهما، إذا خاف المرور بين أيديهما، فإن لم يخافا صليا دون سترة كما قال خليل في التوضيح. وللسترة السترة خمسة شروط، وهل السترة أي شيء نجعله سترة؟ لا. قالوا أولا شرط الأول أن تكون سترة طاهرة لا نجيسة. الشرط الثاني أن تكون ثابتة غير متحركة، أنا لا أجعل سترة مثلا قطة أو جعل حيوان متحرك، واضح. فلا يستتر بما لا يثبت كالمجنون الصغير والحيوان. وفي غلاظ رمح، يكون غلاظ تحت قيد رمح، قيد رمح وطول ذراع، طول ذراع وطول ذراع مما لا يشغل المصلي كالمرأة، مشيش على المصلي، واضح نعم. ثم قال الجهر بالسلام، ثم قال جهر السلام كلم التشهد وأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن السنة الثامنة عشر أن يجهر بالسلام، أي أن الذي يخرج به من الصلاة وظاهره للإمام والفذ المأموم، حتى المأموم يجهر بالسلام كما في الواضحة، وليحذف الإمام سلامه ولا يمده، يعني السلام عليكم، السلام عليكم، ما يمدش، يعني كما قلنا من فقه الإمام أن يسرع في تكبيرة الإحرام وفي السلام. ولفظ التشهد، هذا معنى قوله كلم التشهد، اللفظ الوارد تحية لله زكية لله طيبة الصلاة والسلام عليك يا النبي ورحمة الله والسلام علينا وعباد الصالحين، وثم تأتي بالشهادة يشهدون لا إله إلا الله، هذا يستحب نعم، الدعاء إلى أخيه مستحب في التشهد الثاني دون الأول. 20 الصلاة على محمد، قال وأن يصلي على محمد. السنة 20 هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أي في التشهد الأخير. ثم قال سن الأذان لجماعة أتت، أي هنا أشار إلى الأذان الجماعة الذين يطلبون غيره، الجماعة تطلب غيرها هي التي يسن في حقها أن تؤذن في الفرض الذي حضر وقتها، فلا يسن في حق المنفرد، يصلي منفردا لا يسن في حقه أن يؤذن. فإن سافر أو كان بفلات من الأرض استحب له الأذان، إذا كان في أرض خلاء ولا مسافر في الغابة ولا كذا ولا في الطريق يسن له كذلك الأذان، لأنه أي مخلوق يسمع الأذان من حجر أو من جن أو إنس إلا ويشهد لك برفعك لكلمة الله. ولا يسن الجماعة الذين لا يطلبون غيرهم كأهل الزوايا والمدارس، منعزين في مكان ولا مش سنة في حقهم. ولا يسن الأذان لغير فرض، لا يؤذن للاستسقاء ولا يؤذن للتراويح، واضح، وصلاة الكسوف، نعم، ولا لصلاة فائدة قد خرج وقتها كذلك لا يؤذن لها، نعم. وأشار إلى ما ذكره في الشرح الكبير على حكم الأذان وصفته وفروعه وما يتعلق به، وعلى أخذ الأجرة عليه وحده أو مع الصلاة. وقضية إنكار الإمام بن عرفة على الإمام الدكالي ترك حضور الجماعة والجمعة لأخذ الإمام الأجرة على الصلاة وما كتب به بن عرفة في ذلك الأهل مصر وما أجابوه به. ثم قال السنة 22، قال سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت، وقصر من سافر 4 برود، ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد، أي قصر الصلاة الرباعية سنة، وهي الظهر والعصر والعشاء لمن سافر 4 برودين، فيصليها ركعتين، ولا يزال يقصر أي الصلاة إلى أن يعود ويرجع من سفره، ما لم ينوي إقامة 4 أيام صحيحة غير ملفقة فيكمل. يعني 4 صلوات صحيحة، يعني 20 صلاة. أنت رايح مثلا الصيف ولا رايح قسنطين أو رايح لتيزي وزو تقعد 17 صلاة، تقصر الصلاة، تريح 25 صلاة، يعني 5 أيام، 5 أيام، 5 في كل صلاة 5، 25 صلاة، واضح، أو تريح 30 صلاة عندك لا هنا لا تقصر صلاة تتمها، واضح. فقال العلماء الذي ينوي أن يمكث 24 صلاة كاملة، نعم. ويبتدئ التقصير إذا جاوز المواضع المسكونة، يعني كي يخرج من المواضع المسكونة، مثلا إنسان رايح من العاصمة رايح القسنطينة كي يخرج مثلا من جهة المطار وكذا، خلاص يخرج يخلي الدور تاعه وراءه، مثلا هو خرج بومبرداس لحق جهة زموري ولا حق جهة تجلابين، خلاص بومبرداس وراءه لا يقدر يقصر، تجلابين بده يقصر، ثنية بده يقصر، واضح. وهم يترك المحل والسكان المجاورة له وراءه، خلاص يصلي. قال الشيخ يبتدئ التقصير إذا جاوز المواضع المسكونة المتصلة بالبلد، ولا يزال يقصر إلى أن يصل إلى ذلك الموضع في قدومه ومن سفره. وعلى بيان موضع ابتداء التقصير وانتهائه نبه بقوله ما وراء السكنة إليه إن قديم، وراء السكنة، والبريد هو 4 برود، وهي والفرق 4 برود و16 فرسخا، يعني والفرسخ 3 أميال وفرسخه 3 أميال، ففي 16 فرسخا 48 ميلا، يعني 42 ميل، يعني حوالي 85 كيلومتر، والميل 4000 ذراع المشهور. ففي مسألة القصر إذا في الأذرع 96000 ذراع. ويشترط في السفر، يعني هل نقصر الصلاة ونقصر الصلاة في كل سفر؟ لا، قال العلماء لابد أن يكون السفر مباحا، فلو سافر معصية لا يقصر الصلاة، أو لصيد لهو ما لم يقصر، صيد لهو مش صيد لأجل يأكل، يصطاد باش يأكل يقصر الصلاة، أما يصيد لهو هو عنده لك هذا لا يقصر الصلاة. وتعتبر المسافة المذكورة في الذهاب فقط، وتلفق فيما بين الذهب والإياب. قال أنا رايح 45 ولي 45 عندي 90، لا أحسب غير الذهب 85، واضح إيش. ويشترط أن تكون المسافة المذكورة مقصودة ابتداء، كنت نويت مثلا تروح لتيزي وزو ها، ولا نويت تروح المنطقة أقل من 80 كيلومتر، ثم كي رحت في الطريق نزيد نروح الجهة الثانية، ما تقصص الصلاة لأنه ما نويتهاش في الابتداء، لابد تنويها في الابتداء. واضح أن تكون المسافة المذكورة مقصودة ابتداء، فمن خرج يطلب مرعا مثلا أو آبقا مثلا في غير موضع معين فلا يقصر، إذ لا يدري هل يجد مطلوبه بعد مجاوزة مسافة القصر أو قبلها. واضح. ويقصر الرباعية، ويقصر الرباعية هذا معنى قوله ظهرا عيشا عصرا، ظهر رباعية والعشاء رباعية والعصر رباعية، أخرج الفجر لأنها ثنائية وأخرج المغرب لأنها ثلاثية. أي نعم. ويشترط أن تكون المسافة المذكورة مقصودة ابتداء، ثم قال ويقصر الرباعية التي حضر وقتها في السفر أو فاتته وهو في السفر، يعني السفرية تقضيها سفرية، قال مثلا أنا كنت مسافر وما صليت الظهر والعصر وأذن علي المغرب عدت دخلت للدار، كيفاش نقضيها؟ نقضيها قصر القصري القصرية السفرية تقضى سفرية، والحضرية تقضى سفرية حضارية. أنا ما صليتش أنا الظهر وأنا كنت في بلادي، حتى خرج المغرب خرجت تكت الظهر، إيش نقضيها ربعة ولا ركعتين؟ ولو أنا مسافر لكن أقضيها أربعة لأنها حضارية. نعم. ثم أشار وقال انظر إلى شرح الكبير على ما يتعلق بصلاة السفر وعلى ما يقطع القصر، ومن جملته نية الإقامة، وهي إما قبل الدخول في الصلاة وفي أثنائها أو بعدها، وعلى كون المسافر إما أن يدخل الصلاة ناويا للإتمام أو ناويا للقصر أو تاركا للنيتين معا ساهيا أو مضربا، ويتنوع ذلك إلى 10 صور فانظرها فيه نظما ونثرا، وعلى اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه، ولا جمع بين الصلاتين في السفر أو المطر أو في الظلمة مع الطين أو المريض، وما يتعلق بذلك كله من الفروع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.